Well, from the Shmatikiyah, Shabbat, كان الكلام فيما يتعلق بالموضوع في باب الإفضاء منها إذا شك في أن الزوجة بلغت 9 سنوات أم لا فهل يحرم باتيها على تقدير الحرمة هل تترتب الآثار أم لا. أفاد الماتن رحمه الله أن باتيها محرم طبعا أجرى لاستصحاب الحكم وقلنا لعل الصحيح على مسالك المتأخرين هو الاستصحاب الموضوعي. وأما بالنسبة إلى الآثار فبالنسبة إلى الحرمة الأبدية لم يلتزم بثبوت الحرمة الأبدية على تقدير القول بها. ووجه المناقشة عنده قدس الله سره أن الحرمة الأبدية مترتبة على عنوان قبل التاسع أن يكون الوعد قبل التاسع، وهنا نستطيع أن نحكم بحسب الاستصحاب بعدم بلوغها، ولكن عدم بلوغها التاسع لا يترتب عليها الأثر، والأثر يترتب على وقوع الوعد قبل التاسع. فإثبات أن الوعد كان قبل التاسع بأصالة عدم البلوغ من قبيل الأصل المثبت فلا نلتزم به. هذا ملخص إشكاله قدس الله سره. وحول كلامه قلنا نقلنا عن السيد الحكيم أنه يرى أن قبل التاسع يراد به معنى عدمي لا معنى وجودي، وعن السيد الأستاذ أنه لا يراد بقبل التاسع يعني وجود الصفة قبلية لها، بل المراد أن الوعد كان في رتبة سابقة على البلوغ، ومع الشك في ذلك وإجراء أصالة عدم البلوغ فيصدق أن الوعد كان في رتبة عدم البلوغ، في مرتبة عدم البلوغ يعني في زمان عدم البلوغ. هذا ما أفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه فشرحنا كلامه. وقلنا ليس من البعيد أن يقال النزاع في الواقع في مثل هذه العبارات على أن القبلية والبعدية مأخوذة في لسان مثل هذا الدليل بنحو الموضوعية أم بنحو المشيرية. إذا كان بنحو الموضوعية يعني لابد من اتصاف الوعد بأنه قبل التاسع، لابد من ثبوت هذا الاتصاف عنوان القبلية تصدق إذا كان بنحو الموضوعية. وأما إذا كان بنحو المشيرية حينئذ كأنما الإمام يلاحظ إلى واقع الأمر ويلاحظ في الواقع أن عمرها إما 9 سنوات وإما قبلها وإما بعدها، يعني الزمان الذي يكون عمرها أقل من 9 سنوات إن صح التعبير لم تبلغ، فيلاحظ الواقع الواقع الذي لم تبلغ 9 سنوات. وقد تقدم منا مرارا وكرارا في كل مورد يلاحظ الواقع في لسان الدليل يمكن إحرازه بالعلم، يمكن إحرازه بالبينة، يمكن إحرازه بالاستصحاب، لا مانع منه لأنه لوحظ الواقع. وأما إذا لوحظ إضافة إلى ذلك صفة زائدة على الواقع مثلا صفة القبلية تتصف بالقبلية، هذه الصفة لا يمكن إحرازها بالاستصحاب إلا إذا كان لها حالة سابقة، إلا لا يمكن إحرازها بالاستصحاب شيء جديد. نعم إذا علمنا بذلك وقامت البينة فأهلا وسهلا. وأما عنوان الصفة القبلية لا يمكن إحرازها، يعني وجود الوعد قبل التاسع بعنوان الصفة لا يمكن إحرازها بالاستصحاب فيما نحن فيه، يعني بعبارة أخرى لا يمكن استصحاب إحرازها باستصحاب عدم البلوغ، عدم البلوغ ما ممكن إحرازه. هذا ملخص الكلام في ذلك. فالحاصل ما في مشكلة لأنها قبل هذا اليوم لم تبلغ 9 سنوات، الآن لم تبلغ في الحقيقة معارض استصحاب آخر يعني. وهو نشوف في أصل و الراس محقق قطعا. ولكن نحن شاكين انه قد يتسبب لبعض كذا، ما يخالف هذا يمكن ان يستصحب الى من؟ ليس له استصحاب بعد، استصحاب الى هذا الوقت محقق لا، لان الوقت قبل التسع ام بعد التسع، فالوقت تتصف لم يتصف هذا الوقت بكونه قبل التسع، اتصاف لم يحصل. وكيف ما كان اذن لا مانع من الرجوع الى الاستصحاب، وبناء عليه لا نحكم بالحرمه الابديه على القول بها، ولو نحن لا نلتزم بالحرمه الابديه. هذا ملخص الكلام بالنسبة إلى ما أفاده قدس الله سره. ثم قال وكذلك الدية، ولكن الدية ثابتة الذي أفاده قدس الله سره مبني على أنه نعتمد في دليل الدية على صحيحة حمران كما صنعه الشيخ الصدوق، لأن الموجود في هذه الصحيحة عنوان لم تبلغ تسعا، فحينئذ إذا شك في ذلك فلم تبلغ تسعا فتترتب عليه الدية. و أما في رواية بريد بن معاوية الموجود فيها عنوان قبل أن تبلغ، عنوان القبل موجود، فإذا بنينا على مسلك الماتن استصحاب لا يجري، حينئذ يثبت الإشكال في الدية أيضا، إلا أن نقول أنه في خصوص هذا المورد نرجع إلى عام من فوقاني، وهو ثبوت الدية في جميع موارد الإفضاء إلا ما خرج بالدليل، مو لخصوص هذه الرواية، العام الفوقاني في باب الدية. وأما على ما سلكنا في تفسير كلمة قرن فلا بأس بإثبات الدية حتى برواية بريد بن معاوية. ثم تعرض وتثبت النفقة أيضا. هذا الفرع الذي أفاده أولا مبني على كلامه من التفصيل ما بين قبل البلوغ وبعد البلوغ، ونحن كان عندنا مناقشة في هذا التفصيل ظاهرا مطلقا، سواء كان قبل البلوغ أم بعد البلوغ، وعلى تقدير قبول هذا التفصيل بين قبل البلوغ وبعد البلوغ فهل يصح ما ذكره أم لا؟ أفاد السيد الأستاذ أن الأمر فيما أفاده الماتن في النفقة أوضح من الدية، وعلله بأن النص الوارد وهي صحيحة الحلبي في باب الدية مطلقة، أن رجل تزوج جارية فوقع بها ليس فيها خصوصية بقبل التس وبعد التس، فالنص مطلق دل على ثبوت الإنفاق إذا أدى الدخول إلى الإفضاء مطلقا قبل التس وبعد التس. ثم قيدنا هذه الرواية المطلقة برواية حمران التي دلت على أنها إذا كانت بعد التسع فلا شيء عليه، قلنا لا شيء يشمل حتى مثل الإنفاق، لا إنفاق عليه لا نفقات عليه. فحينئذ إذا شك في أنها كانت قبل التسع أو بعد التسع فنرجع إلى عموم صحيح الحلبي، إلى إطلاق صحيح الحلبي، من تزوج جارية في صورة الشك كما فيما نحن فيه حيث لم يحرز أنها سلام، حيث لم يحرز أن الوقت كان قبل التس أو بعد التس، في مثل هذه الصورة نحن به الرجوع إلى إطلاق صحيح الحلبي، دل صحيح الحلبي أنه إذا دخل بالجارية مطلقا وأفضاها فعليها الإجراء عليها إنفاق عليها، فنلتزم بالإطلاق. هكذا جاء في المستند في شرح، يعني في تقرير السيد الأستاذ قدس الله سره. ولكن يبقى في النظر خدشتون، وهي أنه بناء على ما أفاده يكون المقام من قبيل الشبهات المصداقية للمخصص، لأن صحيح الحلبي عام أو مطلق، من تزوج جارية فبقى هذا مطلق أو عام. في رواية أخرى صحيح حمران إذا كان بعد تسع سنين فلا شيء عليه، هذا مخصص، نشك أن هذا المورد بعد تسع سنين أم لا، فهي من الشبهات المصداقية للمخصص، والمتعارف لا يرجع إلى عموم العام في الشبهات المصداقية المخصص. نعم الماتن يرجع، لكن السيد الأستاذ قدس الله سره خلاف مبنى لا ارجع الى العام في الشبهات المصداقية. اضف الى ذلك ظاهرا رواية حمران لا تخصص بلحاظ ما بعد التس، تخصص بلحاظ ما قبل التس ايضا، لان في رواية حمران موجود اذا كان قبل التس فعليه الديه، وان كان بعد التس فلا شيء عليه. إذا فرضنا أن رواية حمران إنفاق لم يذكر فيها، لا قبل التيس لا بعد التيس، تقدم شرحه. رواية حمران متعرض للدية فقط، لو كنا نحن ورواية حمران أصلا لا نفهم منها الإنفاق حتى بعد التيس، وإن كان بعد تسع سنوات فلا شيء عنه لا دية عنه، صدر الرواية في الدية لا شيء أن يحمل على الدية. الانفاق فقط في صحيح الحلبي موجود و دی غیر مذکور فيها، فكل من الروايتين مشتمل على حكم صحيح الحلبي مشتمل على الانفاق فقط، و صحيح حمران و كذلك رواية برين مشترن على الدية فقط، اصلا كل مختص بمورده. وفي رواية حمران وفي رواية بريد هكذا كان لا شيء عليه، إن كان بعد تسع سنين في رواية بريد لا شيء عليه، لا شيء عليه قلنا بحسب الظاهرين لا دية عليه، لأن الرواية في الدية ليس في الإنفاق. السيد الأستاذ قال لا شيء عليه يشمل حتى الإنفاق، ولو الإنفاق مذكور في رواية أخرى يشمله. خب ما يخالف إذا فرضنا ذيل الرواية ناظر لرواية الحلبي، خب صدر الرواية يكون ناظر لرواية الحلبي، لا فرق في ذلك، لأن رواية الحلبي دلت على أنه في الإفضاء عليه الإنفاق، إذا أفضى جارية عليه الإفضاء، لم يقيد بما قبل التس بعد التس، لم يقيد بشيء. هذه الرواية رواية حمران وبريد قيدت الدية بما قبل التس بعد التس، أما الإنفاق لم تتعرض للإنفاق أبدا. فتارة نقول كل رواية تلاحظ في نفسها لا رأس لإحداهما بالأخرى، هكذا نقول. وهذا الذي قوي في البال، قلنا الظاهر أن الإلفاظ نلتزم بها مطلقا سواء كانت قبل التس بعد التس، الدية نفصل ما بين قبل التس وبعد التس، نعمل بكل رواية في موردها. خب هذا الذي تقدم منا. السيد الأستاذ وفاقا لما نسب إلى المشهور، وهو المشهور إنصافا مو أنه نسب إلى المشهور، حمل الرواية إحدى الروايتين على الأخرى. خب إذا حمل إحدى الروايتين على الأخرى مقتضى الصناعة أن تحمل على الأخرى حتى فيما قبل التيس وفقد ما بعد التيس. في رواية حلب حمران موجود إذا لم تبلغ تسعة، خب إذا لم تبلغ تسعة يعني عليها حكمان الإنفاق والدية. إذا جعلنا الروايتين إحداهما ناظر للأخرى كبيره المشهور عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية تأملوا، خب المشهور هم هكذا قالوا، مثلا في كتاب الخلاف نقلت لكم عبارة الشيخ في الخلاف، قال إذا دخل بجار بزوجته قبل تسع سنوات فأفضاها فعليه الدية وعليه الإنفاق عليها، هكذا صرح، فعليه الدية وعليه المهر، مهر باعتبار إزالة البكارة، فعليه الدية باعتبار الإفضاء، وعليه الإنفاق عليها ما دامت حية. هذا الإنفاق بلحاظ الإفضاء، وإن كان بعد تسع سنوات فليس عليه إلا المهر، محرم باعتبار إزالة البكارة، واضح بعد إزالة البكارة في قبالها المهر، أما الدية تنتفي والإنفاق تنتفي، ينتفي الإنفاق. عرفت النقطة؟ فإذا جمعنا بين الروايتين وجعلنا إحدى الروايتين ناظر إلى الأخرى، من هو بحسب الظاهر كل مستقل، بحسب الظاهر لا ربط بينهما، ما يخالف لو جمعنا بينهما كما صنعه الشيخ سابقا، وفيما بعد صنعه المشهور من بعد الشيخ وأيده السيد الأستاذ بهذا الوجه الذي ذكرته سابقا، طبعا أيده بوجهين بالإجماع وبكلمة لا شيء عليه. خب بناء على هذا لابد أن نقول أن الرواية حمران وصحيحة حمران ناظرة إلى رواية الإنفاق بكلا صورتيها، لا بصورة واحدة فقط، قبل التسع وبعد التسع، هكذا مقتضى الصناعة العلمية، هكذا. وهذا الذي فهمه المشهور، وهذا الذي أفتى به الشيخ رحمه الله. فحينئذ إذا دخل بزوجته قبل التس فأفضاها فعليه الإنفاق، و علیه الدیه. فدیتو ولی انفاق تترتب على عنوان الدخول قبل التسع و علیه المهر به اعتبار الدخول مطلقا. و اذا کان بعد تسع سنوات فلیس علیه شی لا انفاق ولا دی. خب یه به نسبت الى هذه المرأه انها بلغت تسعا ام لا، بما انه یشک و فی ذلک نحن فی باب الدیه عموم فوقانی کان موجود عندنا به امکان رجع العموم الفوقانی، لكن فی باب الانفاق ما عندنا عموم فوقانی. فحينئذ نشك في ذلك في أن هذا الرجل يجب عليه الإنفاق أم لا، ومنشأ الشك أنها بلغت تسعا أم لا وأصالت عدم البلوغ. فبمقتضى أصالت عدم البلوغ نرتب الآثار منها وجوب الإنفاق. فما أفاده في المستند من أن هذا أوضح من غيره إنصافا في وضوحه كلام فضلا عن وضحيته، فلم يثبت عندنا على الإنصافة من يؤمن بالتفسير. نعم اذا آمنا بما سلكنا و قلنا انه الظاهر ان روايات الحنبي مطلقه اصلا شرحنا في محله ان في باب الانفاق فقط عندنا روايه واحده فقط وفقط وهي صحيح الحنبي، وهذه الروايه نقلنا ان مثل الشيخ الكليني اعرض عنها لم يذكرها الشيخ الكليني، اكتفى الشيخان الصدوق والتوصي بنحلها عن رجل تزوج جاريه فبقى باب فافضاها قال عليه السلام عليه الإجراء عليها ما دامت حية، ليس في أي تخصيص من قبل البلوغ بعد البلوغ. فلنذكر أن هذا الإنفاق من الأحكام الثابتة للإفضاء مطلقا حتى بعد البلوغ. الدية تثبت بالتفصيل، المهر يثبت بلا تفصيل، الحرمة الأبدية تثبت على القول بها مع التفصيل بين قبل تسع سنوات بعد تسع سنوات. ماذا تترتب مشكل والتزمنا بهذا؟ فعلى ما سلكنا الأمر واضح، لكن على ما سلكه الأستاذ لا يخلو عن غموض، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا نضيف إلى ما أفاده الماتن عدة فروع، لكن هذه الفروع بعد لم تجمع عندي تماما، إن شاء الله فيما بعد لما ترتب تماما إن شاء الله أنقلها، يعني فروع مستجدة صح التعبير. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه في الفصل اللي بعده بأنه لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج أكثر من أربع، يحرم عليه أكثر من أربع. ما أفاده قدس الله نفسه متفق عليه بين عامة المسلمين، لم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن شاذ جدا نقله في كتاب القرطبي أن بعض الشيعة قال بهذه المقالة ذهب الرافضة، قال ذهب الرافضة إلى هذه المقالة وهو أنه يجوز تسع كما كان النبي له تسع، فأقصى عدد يجوز للرجل أن يأخذها تسع. قال واستدلوا لذلك بأن مثنى وثلاث ورباع في الآية المباركة يراد بها اثنتان وثلاث و اربع، فمجموعهما يصير تسع، بعد اثنتين و ثلاث خمسه و اربع يصير تسع، فالمراد يعني مثنى و ثلاث و ربع يعني تسع. نسبه الى بعض اهل الظاهر هكذا شاء في تفسير القرطبي، و قال بهذه المقاله قالت الروافض، قال الروافض، لكن لا ادري من اين نقل عن الروافض، على أن كان المراد الروافض الشيعة كلمات أصحابنا متفقة على أنه لا يجوز أكثر من أربعة، لعله على تقدير السبب وهؤلاء لا يصدقون في كلامهم، على أن يصدقون لكن لا يدققون واقعا في النسبة، على تقدير الصدق لعل بعض الفرق المنحرفة من الروافض والخلاف من الغلاة، جملة من الغلاة كانوا يرتكبون الزنا نعوذ بالله، الجانب بين تيس بعد أهم من الزنا، ليس فيه مشكلة كبيرة كالزنا نفسه. إذا لم يرد ملي؟ إذا لم يرد في يعني أقوال عنهم، لم ترد أقوال عنهم بل لا غرض من يرتكب الزنا خمسة على يجمع عشرين منه مو بقى تسعة. ملي؟ لا هو نسبه في الشسم إلى بعض الظاهر، ورأيت في كتاب آخر أيضا نسبوه إلى بعض الظاهر غير هذا الكتاب. لعله ارتباطهم ببعض الروافض من طريق العلويين، هذا شواهد سعيد. على كيف ما كان فلا اشكال الان فقهاء الطائفه قديما حديثا لم ينقل اي خلاف عن اي احد منهم انهم قالوا يجوز الجمع الى تسع، ونقلوا ايضا عن بعض اهل الظاهر انهم قالوا لا الى ثمانيه عشر باعتبار ان مثنان اثنتين اثنتين ثلاثا ثلاثه ثلاثه اهل المجاب، فالعدد ضعف لان مثنى في اللغه العربيه يعني اثنتين اثنتين او اثنين اثنين، فهذا يؤدي إلى 18 ونسب إلى بعض أهل الظاهر. لا هذه أظن لكن مفتعل أستبعد تكون هذه النسبة صحيحة، أتمنى لعله من جهة لا يختخل المسألة من قول وقيل ولو رأي شاذ جدا. ألن كيف ما كان فأصحابنا قدس الله أسرارهم متفقون على ذلك، على أنه لا يجوز أكثر من أربع، بل مرحوم صاحب الوسائل قدس الله نفسه جعله عنوان ابواب، القسم السادس من ابواب النكاح، ابواب ما يحرم باستيفاء العدد، انه من المسلم ان العدد اذا استوفى الانسان بعد يحرم عليه. هذا بالنسبه الى اصل المطلب اجمالا، واما تفصيل المطلب اجمالا يعلم من السيره القائمه في الجاهليه بلا فرق في الجزيرة العربية في غيرها، مسألة تعدد الزوجات كان أمرا متعارفا عندهم لم يكن فيه صعوبة شديدة، وحسب الشواهد التاريخية الموجودة لم يكن التعدد عندهم محدود بحد، 5، 9، 20 أي مقدار ممكن للرجل خصوصا إذا كان سيدا في قومه من رؤساء العشائر الذين لهم مكنة فيتزوج، وبعض النوبات الزواج كان سياسيا يتزوج الى رؤساء و الى ملوك و الى شخصيات لإيجاد الصلة بينهم كما هو معروف، و ينقل عن البلاط الملكي في ايران اعداد اكثر من هذا، اعداد هائلة حتى ينقل عن بعضهم 3000 زوج له، ما ادري مدى صحة هذا الخبر، تصوره خارجا لا يخلو عن صعوبته. على كيف ما كان فهذه الظاهرة، ظاهرة تعدد الزوجات وأن لا تكون محدودة بحال، هذه الظاهرة كانت موجودة عند الجاهلين وعند غيره، يعني عند العرب الجاهلي وعند الجاهلين من العجم أيضا في إيران في روم كذا، كل كان متعارف، تعدد الزوجات كان متعارف. بلي بلي مسيحي بعنوان مسيحي لا، من كان غير ملتفت يعني غير متشابه. على كيف ما كان هذا ما كان عليه قبل الإسلام. اليهود كذلك، نسب إلى اليهود خصوصا في المدينة كان لهم أزواج أكثر من أربع، أزواج كثيرة زوجات، ومسلما الإسلام حتى قبل نزول هذه الآية المباركة حددها ظاهرا بأربع لا تجاوز الأربع، وقسم من المشركين لما أسلموا وكانت عنده نساء أكثر من بعضها 8 بعضها 10 مذكور أسماءهم بس لا غرض إلى ذلك أسماء، قيل لرسول الله ذلك وعرضوا على رسول الله فأمرهم بالفراق، يعني قال له أمسك أربعا وطلق الباقي أو أطلق الباقي. فهذا إجمالا بلحاظ السيرة مما لا إشكال فيه. نعم من خصائص النبي أن العدد لا يتعين له، ولما توفي صلى الله عليه وسلم عليه كان عن 90، طبعا تزوج بعض النساء وقبل الدخول طلقها، وبعض النساء أرسلها يعني من دون أن لم يتزوجها هي لم ترضى بذلك، مرأة واحدة هي، وهذه هي التي زوجت بعد رسول الله. في بعض النصوص الصحيحة عندنا موجود عن الصادق والبابا عليهم السلام أنهم تركوا إلى كل شيء، يعني عمدوا إلى كل شيء تركه رسول الله فخالفوه فيه، حتى أنهم نكحوا زوجاته. مراد بنكحوا زوجاته يعني مثلا عائشة وحفصة وكذا وأم سلمة وكذا، لا، مراد هذه المرأة اسمها مذكور في التاريخ التي عقد عليها رسول الله ولم تدخل المدينة وصولا قبل الدخول للمدينة، سرحها رسول الله فهذه نكحت بعد رسول الله. كان خلاف معروف بين فقهاء المسلمين من الأول أن هذه يجوز نكاحها أم لا، هذه المرأة بالله. فالرواية تدل على أنه عند أهل البيت ما كان يجوز، تعتبر من أمهات المؤمنين لا يجوز نكاحها، لها قضية معينة الآن لا أرد الدخول فيها. و قد وردت في الكتاب الشريف آیه صریحه في انه لا يجوز اكثر من اربع. الآیه هي الآیه الثالثه من سوره النساء. هذه السوره لا اشكال مشتمله على كثير من احكام النساء، كما ان ظاهر من سياق الآیه انها مدنيه، ولو ذهب بعضهم الى انها مكيه، لكن انصافا خلاف الظاهر، ظواهر الآیات لا تساعد على كونها مكية. نعم، بما أن أول آية مفتتح السورة يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، تصوروا أن الآية المبدوءة بيا أيها الناس مكية، الآية المبدوءة بيا أيها الذين آمنوا مدنية. لكن خب هذا بالنسبة إلى يا أيها الذين آمنوا صحيح مدنية، أما بالنسبة إلى يا أيها الناس غالبا كذلك مو دائما. خب يمكن في المدينة الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بأمر مشترك بين عامة الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، لا يحتاج إلى خصوص المؤمنين. وبعد ذلك تتعرض الآية المباركة إلى مسألة الأيتام، ثم يقول سبحانه وتعالى فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بلي ولا تقسطوا الآية المباركة وإن خفتم أن لا تقسطوا أن لا تعدلوا، لا تقسطوا قبله، قبل هذه الآية المذكورة الآية بعد فواحدة، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، هذا في ذيل هذه الآية. بلي وآتوا اليتامى، بلي أموالهم ولا تتبعوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم لأموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، وإن خفتم أنا أسمعكم، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد أما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. هذه الآية المباركة من الآيات التي قيل يعني وقع البحث فيها بوجود الملازمة ما بين الصدر والذيل، إن خفتم أن لا تقسطوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وورد في بعض الروايات عن خط الغلو في تحريف الكتاب أنه سقط هنا من القرآن الكريم أكثر من ثلث قرآنكم هذا، يعني القرآن الأصلي كان 18,000 آية تقريبا، لأن هذا الموجود الآن 6,000، فإذا تضاف إليه ثلثا يعني 12,000 فتكون القرآن الثابت هكذا يقال حذف هنا ها هنا من قرآنكم أكثر من ثلثه. خب معلوم هذا إنصافا ليست فيه مشكلة حتى نحتاج إلى حذف ثلثي القرآن هنا مضاف إلى ضعف هذه الرواية في نفسه. كيف ما كان الآية المباركة لا بأس بشرحها لفظا مفردا، يعني بيان معنى إجمالي لها، أما مفردات الآية المباركة تقدم الكلام في جملة منها. أولا إن، فإن خفتم، كلمة إن كما تقدم منها كلمة تدل على التعليق والشرطية والترتب، خلافا لمسلك مثل المحقق الإصفهاني الذي يعتقد أن إن في اللغة العربية تدل على الفرض والتقدير مو تعليق. خفتم من الخوف حسب موارد الاستعمال في القرآن الكريم بل وفي الشعر العربي، خوف استعمل بعدة معاني مع قطع النظر عن الحالات النفسية، حالة الخوف كحالة إدراكية لإدراك الواقع يستعمل الخوف بمعنى اليقين ومعنى الظن، يعني بعبارة أخرى الخوف من الأضداد بالقرائن يعرف أنه المراد به الظن أو اليقين، وهنا ظاهرا بحسب القرائن الكلامية المراد به الظن فإن ظننتم. فإن خفتم أن لا تعدلوا، الضمير في خفتم بصيغة الجمع لكن المراد به آحاد المؤمنين آحاد الناس. تقدم الكلام أن صيغ الجمع المستعملة في القرآن الكريم تارة يراد بها المجتمع ككل من قبيل عام المجموعي، وأخرى يراد بها من قبيل عام الاستفراغي، ولذا في الموارد التي يراد بها العام المجموعي يقولون أن الخطاب موجه إلى الحكام الأمراء والمتسلطين للعالم، مثل الزانية والزاني فجردوا كل واحد، فجردوا ليس عاما استغرافيا، يعني كل واحد من آحاد المكلفين يجلد الزاني، السارق والسارقة فاسقوا. لابد أن يفرق ما بين التعبيرين المختلفين في القرآن الكريم، قد يكون الجمع بمعنى آحاد المكلفين مثل وركعوا مع الراكعين اسجدوا، مثل هنا فإن خفتم ألا تقسطوا تقسطوا، يعني كل مكلف بنفسه، وقد يكون المراد به مجموع المكلفين، ومن يصلح أن يكون ناظرا مشرفا على مجموع المكلفين هو الحاكم وهو الزعيم وهو الأمير. فالخطاب يتوجه إلى الأمراء إلى الحكام، أو بتعبيرنا إلى الأولياء إلى الولي إلى الفقيه المتولي للأمور. فخفتم ناظر إلى آحاد المكلفين. ألا تقسطوا، القراءات كله ألا تقسطوا، أما أن تقسطوا شاذ جدا، ومعلوم أنه مخفف عن لا، أن أبدلت بالله أصل قوانين الإبدال ثم أدغمت فألا صار. يقال في اللغة العربية قسط يعني الثلاثي المجرد بمعنى جار وظلم، أقسط الثلاثي المزيد بمعنى عدل، يعني معناه ينقلب تماما. ولذا القاسطين، فأما القاسطين فكانوا لجهنم القاسطين، وكذلك الذين حاربوا أمير المؤمنين نعبر عنهم بالقاسطين أي الظالمين. فقسط كأنما همزة للإزالة، قسط بمعنى قسم فرغ تفريغ، هذا ظلم. وأقسط يعني أزال القسمة أزال التفريغ، فهذا عدل. لعل الظاهر هكذا في اللغة، مثل الشفاء وأشفى، شفي المريض يعني طاب المريض، أشفى المريض يعني عسر علاجه بعد تعذر علاجه. يعبر عنه في مصطلح أهل الأدب أن الهمزة للإزالة، ولذا الهمزة لما تدخل على الفعل تعطي معنى ضد ذلك الفعل دقيقا بعكسه. شفي المريض طاب المريض يعني برئ من مرضه، أشفى المريض يعني عسر علاجه وتعذر علاجه ولم يطب ولا صعب جدا علاجه، يقال أشفى المريض. فالظاهر أن الهمزة فيما نحن فيها أيضا هكذا، الهمزة فيما نحن فيه للإزالة، قسط أي قسم وزع فرغ، فيكون ملازما للجور والظلم. أقسط أي أزال، أزال هذا التقسيم أي وحده، فيكون مطابقا للعادل. الآن كيف ما كان المقسط في القرآن الكريم وفي الروايات بمعنى العادل، والقاسط بمعنى الظالم الجائر. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، خب اليتيم هم كما تعلمون في اللغة العربية من لا أب له، ويطلق اليتيم في اللغة العربية إلى مقدار لا يكون رشيدا لا يكون بالغا. يقال هكذا سهل هذا صحيح ولا لا؟ هكذا معروف على ألسنتهم أن القاسطين بمعنى الظالمين مطلقا. ثم بالنسبة إلى اليتامى، يعني لا يسمى كل إنسان يتيم، كل شخص لابد أن يكون يتيم بالأخير لما يكبر والده يموت، ليس المتعارف في اللغة العربية. قبل أن يصبح رجلا، قبل أن يصبح تصبح امرأة يستغل بشأنه بهذا اللحام. ولذا جاء في رواياتنا لا يتم بعد الاحتلام، هذا ليس فقط تعبد شرعي، أمر عرفي، لكن الشارع حدده بالبلوغ الشرعي الذي تترتب عليه الآثار. لله الإنسان الكبير السن الذي عمره 50 سنة والده متوفى عادة لا يقال له يتيم، حتى في العرف العربي العرف العام لا يسمى يتيم. يتيم كأنه نوع من اليتم الانقطاع، وكأنما يشعر فيه بأنه لا يتمكن من تدبير أموره، يعني أضيف أشرد في هذا المعنى. لا من كان كبيرا سنة لا كل الناس يتامى، يبقى في أحد أنه لا يكون يتيم بالأهل والده يموت. وكيف ما كان، فبناء على ما ذكرنا أن اليتيم مراد باليتيم هو ما دون البلوغ قبل البلوغ، كما دل في الرواد لا يتم بعد الاحتلام. فإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى. بالنسبة إلى اليتامى لا أدري، يعني لعله أكثر من أن يكون قضية عطوفة في الشواهد القرآنية، في شواهد الرواية، بل في الشواهد التاريخية مسألة اليتيم مما ورد التأكيد فيها كثيرا، وأموال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم والأخذ من أموال اليتيم وتأمل في أموال اليتيم، تأكلوا فإنما يأكلوا في بطنه نارا، تأكيد في القرآن الكريم على اليتيم كثير. نستبعد أن يكون هذا التأكيد بلحاظ مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو عاش يتيما، نستبعد جدا، الشواهد القرآنية لا تؤيد هذا. يقال السر في التأكيد لكثرة الحروب عند العرب والغزو عند العرب، فكثير منهم يبتلى بهذا المرض، يعني بهذا الداء الاجتماعي، وهو يتم الأولاد، يعني كانت هذه ظاهرة، يعني هذا الروايات المباركة بمقدار في الواقع تعالجنا ظاهرة منتشرة اجتماعية، مو ظاهرة نادرة، كأنما عويصة اجتماعية. ونحن هم نعلم غالبا في المجتمعات إذا كان هناك حرب، خصوصا حرب ضروس، مشكلة الأيتام والأرامل تبدو دائما كمشكلة اجتماعية حادة، كظاهرة اجتماعية حادة. التأكيد الشديد في القرآن الكريم في اليتامى وأموال اليتامى والأكل من أموال اليتامى وأنها نار، أنا أظن هذه المشكلة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العرب الجاهلي كان مشكلة حادة، صحة تعبير مو قضية قد يبتلى بها شخصا، بس من جهة كثرة الغاز، من جهة كثرة الحرب، وحتى ولو استغرب ذكره في كتاب الطبري لما يذكر أن جيش يزيد جاءوا لمحاصرة مكة، باصطلاح جيش مصرف بن عقبة ذاك الخبيث خلاله الله لعنة الله عليه، مصرف بن عقبة ومصرف، فسأل أهل مكة يعني الذين كانوا مع عبد الله بن الزبير ما تفعلون باليتيم، سؤال يعني في سنة تقريبا 63-64 من الهجرة، واي غريب 62 من الهجرة، يعني يبدو أن هذه المشكلة ما تفعلون باليتيم، قال نأكل ماله ونفعله مثلا بأمه، تعبير موجود لا أعرف كتب كرس على عين، و قال أهل مكة خذلكم الله ما تستحون، يعني صراحة مثلا أنه نتصرف في أمواله ونفعل ما نشاء إلى آخره، غرض أنه يبدو من ملاحظة هذا النص التاريخي أن الإنسان يتعجب أنه من بين الأحكام الإلهية أهل مكة جماعة عبد الله بن الزبير يسألون من أهل الشام ما تفعلون باليتيم بمال اليتيم. أنا أتصور أن هذه كان مشكلة قائمة، مو أنه قضية بسيطة، بل إذا عدة آيات، بل يقال هكذا أنه لما نزلت الآيات بالنسبة لاجتناب أموال اليتامى المرة انعكس الأمر، حتى ذول اللي كانوا اليتامى في بيوتهم أخرجوهم من بيوتهم، قال نخاف أنه نبتلى بأموال اليتامى نأكل منها شيئا، هذا يكون نار، هذا يكون وبال علينا، فهالمرة حدثت مشكلة معاكسة، مصطلحكم موجود، يقال في الطفل كان على شرف الصعود من السطح فأمه أوصته بالتأخر، تأخر تأخر لأن وقع من ذاك الجانب، هؤلاء كانوا يأكلون أموال اليتامى ابتداء، أصلا من جملة المكاسب كان كأنما عندهم أكل أموال اليتامى، وردت الآيات في التأكيد، هالمرة انقلب بالعكس، أخرجوا اليتامى من بيوتهم، قالوا لا نبتلى بهذه المشكلة، خب صارت مشكلة جديدة، خب اليتامى وين يعيشون؟ كيف يحتفظ بأمواله؟ فنزلت الآية أنه إذا كان بإحسان، إذا كان بمعروف، إذا كان قررتم خدمة اليتامى أكلتوا في الشيء من عنده، مو مشكلة، مو أنه يعيشون خارج البيوت فكانت حسب ما ينقل مشكلتها، يعني عدة مشاكل أساسية منها أكل أموال اليتيم، بل كأنما جعل مكسبا، منها وهو أشد وهذه الآية ناظرة إليه الزواج باليتامى وهي صفاء، وكانوا يجعلون هذا الزواج وسيلة لأخذ الأموال، فالطفلة اليتيمة التي عمرها مثلا 7 سنوات 6 سنوات يتزوجها الرجل حتى يأخذ الله، فإذا أخذ يعني رغبة في المال لا فيها، فإذا كبرت وقضى حاجته منها فيتركها الرجل، لا حاجة له إليها، ما كان في الواقع أخذها لجمالها أو لخصوصية بنتها، إنما أخذها لمالها، فلما يأخذها لمالها وقضى حاجته الشهوية منها يتركها، فالطفل تطلق مثلا عمرها 14 سنة 15 سنة 13 سنة، لا مال لها وقد ذهبت بكارتها وقد تزوجت، فتبقى مشكلة اجتماعية هناك موجودة. فنزلت الآية المباركة في النهي عن هذه الظاهرة بحسب الله. فإن خفتم، ولذا بتعبير الشرع، فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، يعني إن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى بالحفاظ عليها، بس والمراد باليتامى في أموالها وفي نفسها، اليتيمة في نفسها مو فقط في أموالها، يعني واقعا إذا لا تميلون في هذه اليتيمة، هذه اليتيمة التي عمرها 7 سنوات 6 سنوات، ولا تقسطون في ما بعد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. خب لا تتزوج اليتيمة على أساس المال فيؤدي إلى ضر عليه ويؤدي إلى ظلم في حقها. فإن خفتم أن لا تعدلوا، المراد من العدل إعطاؤها حقها والعيش معها والصبر معها، يعني الإنسان يريد هذه اليتيمة لنفسها بحيث أنها تبقى معها في معه فيما بعد، مو أنه يطلقها بعد قضاء الحاجة منها. فالله سبحانه وتعالى يقول إذا تشوفون أنه واقعا لا ترغبون إلى هذه اليتامى إلى هذه اليتيمة وتريدون الزواج، زوجوا بالخير وتزوجوا بالخير. إذا واقعا تريدون الزواج وهذه اليتيمة مثلا أخذوا جمالها وخصوصية من شرفها نسبها لأنه كانوا يلاحظون هذه الجهة لا تنفعكم فتزوجوا من غيرها. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولذا اليتيمة هنا المراد بها قبل البلوغ، النساء بعد البلوغ، يعني هذه اليتامى التي لم تبلغ إذا لا تعجبكم والحياة معها لا تكون على عدالة وعلى إنصاف فتزوجوا من بقية النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإذا تريدون لقضاء الشهوة يجوز لكم فيما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يجوز لكم، لا يختص بواحدة. لماذا تتزوجون بهذه اليتيمة ثم تظلمون المرأة هذه فيما بعد تطلق فقد تأخذون مالها؟ وهذه المرأة لما تطلق تطلق لا مال لها ولا بكارة لها وتبقى في المجتمع عالة، ما حد يتزوجها لأن أموالها مؤخذة بعنوان الإشراف عليها وبعنوان وليها. ولذا بناء على هذا الآية المباركة أساسا نظره، يعني الآية المباركة أساسا ناظرة إلى مسألة اليتامى والتأكيد، الآية التي قبلهم في اليتامى التأكيد على العدل معهن، على القسط معهن، على العدالة معهن ومراعاتهن، وأنه إذا لا تتمكنون من ذلك فانكحوا غيرها من النساء ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. ثم بما أن الآية المباركة فتحت المجال وسمحت للرجل أن يأخذ أكثر من واحدة، بعد ذلك غيرت الآية المباركة مجرى الكلام، وهل مرة كأنما كحكم بإصطلاح كجملة معترضة، تعرضت الآية المباركة بأن هذا الزواج مثنى وثلاث وربع مبني على مراعاة العدل بينها أيضا، مو أنه بلا عدل، مو أنه تتصورون قلت لكم اعدلوا في اليتامى لكن في غير اليتامى لا تعدلوا، لا، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة في بقية النساء. العدل هو الأساس في رواية المعروفة بالعدل قامت السماوات والأرض، رواية جدا جميلة عن عبد الله بن رواحة عن النبي عن غير عبد الله بن رواحة. أنا كيف ما كان فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، هذا ما تيسر لنا الآن من ظاهر الآية المباركة، غدا إن شاء الله بقية الشرح. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.